بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يقول تعالى فيهم مذيلا تذييل هذا الختام بما يشير إلى فحو الكلام، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نفع عنهم الربح، أضاعوا الطلبتين، ربح ورأس المال معا، هذا غاية الغبن. تعرفون المغبون؟ مغبون يقول احنا بالدارجة عندنا الذي يحصل منه أن يشمت، شموت، يدخل إلى التجارة ولا يعلم لا بالبضاعة ولا بالأتمان ولا، فيستغفله الشطار التجار فيقع في الغبن ولا يكشفه إلا بعد فوته. فوتوا رأس المال، اشتروا الضلالة بالهدى، نوع من الاستبدال الغريب. الهدى قدموه ثمنا وأخذوا بدله الضلالة. يقول تعالى هذه التجارة لا يمكن أن تكون رابحة، ويقول ربما نفى الربح وابقى لهم رأس المال. قال بعده وما كانوا مهتدين، فنفى عنهم البقاء على أصل المال. توضع ما كانوا مهتدين، ما حققوا الهداية ولا زادوا بهداية غيرهم أو بالارتقاء في الهداية، وضعوا الأصل والربح معه. يقول قلنا فيه ديل في الختم بما أبانا عن فادح الغبن، غدا خسرانا، أصبح خسرانا مبينا. نادي عنده هو توصيف بنية المقطع الذي خصص للحديث عن هذه الفئات الخطيرة المتحيرة التي ما تفتأ تتكرر تسير القرآن كلنا وجزءا. والمؤمن اسمه مؤمن، ينبغي أن يكون أمانا على غيره، أن يكون مصدر خوف هؤلاء المتلصصة المخادعة، ويكون أيضا هو في معتقده آمن مطمئن لما ينتسب إليه عقدا وتصورا وسلوكا. فهذه الفئة المخوفة في وجودها الاجتماعي والغير جديرة بأن تكون مصدر أمن في المجتمع المسلم. لما قلت لكم من مثل هؤلاء كم في قابلية الاختراق والتجاوز، أننا نقط ضعف خطير في بنية المجتمع المسلم، لأنها لا ترتبط بالرابطة الجامعة ارتباط عقدي يجعل المجتمع في تمام تماسكه بالرابطة أبدا. وإذا شوف هواة الشدود هم مستعلية متكبرة، هذه أشياء كلها قيم نفاقية، ولا تسهم ولا تسعف في بناء الكيان القوي اجتماعيا أبدا. والقرآن ختم بهم مطول، وماشي هنا فقط، هذه غير لأن الصورة بين يديه. قلت لكم بأن ثلاثيات الصورة والأوليات الابتدائية التي ينبغي الالتفات إليها أساسية في صورتكم هذه. وبما أنها صورة تتحدث عن الكتاب، وهم خصوصا اليهود هم الذين نهجوا هذا النهج النفاقي، لأنهم لم يقووا على أن يواجهوا الإسلام في دار دولته المدينة، فأظهروا الوفاق وأبطنوا الخلاف وزادوا ففرقوا، بمعنى ربطوا الصلة بالضعاف من الأعراب ومن الذين لم يتمكنوا في قلوبهم، فجعلوا منهم امتدادا لهم في البنية المسلمة. نعود جيدا إلى أول ما تحدث القرآن عنهم في قوله تعالى وهو عجيب من هذه الفئة، والتعجيب خرجوا من التعجيب، نوع من الإنكار، والإنكار الذي ينبني على إظهار سر التعجب. ذلك حتى تتوقع أنت، لأنه لا يكون الإنسان ينبغي دائما الإنسان ينهب نفسه أن يكون في موضع الإنكار أو التعجب منه، لأنه يفتح عليه باب الاستصغار. أنا من الناس هل تعتقد أن من الناس طوائف تعلن في مقام العقيدة عن شيء لا تعتقده، لا تؤمن به، وتقول آمنت هكذا بالكذب الصرح. يقول القرآن لك إن هذا شيء واقع، واقع تاريخا وسيتكرر، والنفس قابلة لهذه الألوان والضروب من تلون، فاحذروا أن تنفتحوا على هذا النموذج الرديء، لأنه لا يصلح للاقتفاء ولا للاعتداء أبدا. يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر، وانتبهون إلى أنهم في مقام إعلان الإيمان كذبا يؤكدون. لماذا؟ هذه صفة معروفة عند أهل العلم بمشارق النفس، شو العلوم الإسلامية، والآن ذهب فيها متخصص ولا بهاج أعماق، وهو أن الإنسان حين يشعر بأنه يكذب يؤكد كلامه بالقسم. ولذلك من صفاتهم أنهم لا تطع كل حلاف مهين. الذي يحلف ويكثر من الحليف كثيرا ما يكون، لا نقول الكل، كثيرا ما يكون لشعوره بأنه يكذب. الذي يخبر عن حقيقة تنطوي على جوانحه يكفي علمه بنفسه فهو يقدمها كما الخبر البسيط. آمنا بالله وبنبينا، آمن الرسول بما أنزل وأخبر القرآن عنه. لكن حين يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، معنى كان يكفي من يقول آمنا بالله واليوم الآخر، أو يقول آمنا بالله، القرآن يحكي ما يقولون، يقول أحاط إيماننا بالابتداء والختام، بعقيدة الابتداء، آمنا بالله إلها ومرسلا للرسول ومنزلا للكتاب ومتكلما بالوحي، ابتداء، وباليوم الآخر مصيرا وموعدا للجزاء. كأن إيمانهم آمنوا بهذه الأمة وإعادة الجهر، وظاهر أسلوبا خصوصا في لغة في لغة الإيجاز هو عدم الحشد. آمنا بالله واليوم، فلماذا وباليوم؟ فإعادة الجهر يقول علماء البيان في قوة إعادة العامل، آمنا بالله وآمنا باليوم الآخر. وهذا لون من لوان التأكيد يخفي ما يخفي وراءه من إرادة التمويه بقوة بأننا إيماننا قوي ومحيط بالابتداء والانتهاء. ولذلك كان الجواب القرآني وما هم بمؤمنين، فأخرجهم من عداد أهل الإيمان، وبالتالي نفى أن يكون بينهم بالمؤمن أي اشتراك ولا في جزئيتهما. وما هم بمؤمنين. ثم بينا أن السبب الذي وراء هذا اللون من لون الإعلان المموه الكاذب هو إرادته مرخدعة. مخادعة من؟ القرآن يقول مخادعة الله والذين آمنوا. وهذا فيه أولا يحتاج إلى بيان معنى المخادعة، لأن هذا الحرف متفق عليه بأنه على المفاعل يخادع، فما قرئ إلا بالمفاعل، بينما هما يخادعون في قراءة سنشير إليها وذكرها متواترها وشدها ابن عطية. وهذا من مميزات تفويض ابن عطية، أنه يستوفي القراءات شدها ومتواترها وبالعزو، ما أمكن يعزو حتى غير المتواتر ودقيق في ذلك. بل إنه يروي عن نافع من روايات لم تثبت عندنا من طرق مشهورة هنا يريدها نافع، فهذا من مصدر من مصادر تتبع حتى بعض الأوجه في قراءة نافع مما لم ينتهي إلينا، سيجبنا بعض بيانه إن شاء الله. هم يقول القرآن يخادعون، والمخادعة مفاعلة لا تكون إلا من اثنين في الأصل. قال مفاعلة الفعل من جهتين، اشتراك تبادل، وخلقنا عند قول يخادع معناه أنك تفعل به مثل ما يفعل بك، تخدعه ويخدعك في تبادل. فهل المخادعة هنا على بابها أم ليست على بابها، وإنما جاءت للدلالة على المبالغة من جهة واحدة؟ قل فاعل والفعل من واحد، ولكن فيه كما يقول الخليل فيه تنزيل الواحد منزلة الاثنين لمكان المهلة كلام الخليل ودقيق في اللغة. يقول عالجته حتى لو حملناها على معنى وخدع من واحد، هم يخادعون، أما الله الذي لا يخادعونه، يعني هم أهل الخدع. وهذا فرارا من أن نقول إن المؤمنون، إن المؤمنين وربنا جل وعلا هو أيضا يبادلهم خداعا بخدع. نجري على القول الأول هذا الذي قال عالجته المريض، نزلنا قبوله لحقن المعالجة على تريث ومهلة مقابلة الفعل من اثنين، مع أنه المريض لا يمارس علاجا وإنما يتقبل العلاج، فنزل تقبله منزلة الفعل منه للمهلة، يكون في الأشياء التي تكون فيها تريث ومهلة وانتظار من أجل إيصال الفعل إلى كماله. تجمعوا هذه الدقائق شوية اللغة، وهذا راشر لابن عاصية أيضا لمكان المهلة. فكان الفعل من واحد فعل من اثنين، هل تنزيلا، وسيجينا إن شاء الله ذلك ما يخادعون على القراءة المفعلة أيضا. ولو أجريناه على ظاهره فسيكون لا بد من تقدير أن العقيدة تقف هناك أصل، لأن الله لا يجري عليه الخداع، هذه عقيدة، لأن الخداع إنما يجري على الذي يخفى عليه شيء ويخفى عليه أشياء، لأن المخادع مضلل. سبحانه نقول لكم إن الخداع الأصل فيه هو الإخفاء، الإخفاء بغرض الإضرار والوصول إلى خلاف ما يراه الآخر منك، مخادعة تضليل واستدراج وتخفي إخفاء الضرر وإظهار الغرر، إظهار خلافه. إذن المخادعة والخدع لا يجري إلا على من يجهل، والله تبارك وتعالى تخفى عليه خفية، فلا يمكن أن يخادع واحدا. وثاني، لا يصدر الخداع من ربنا على ظاهره وحقيقته التي هي منا أبدا، لأن الخداع من هذا فعل قبيح بإسمائه الحسنى وكمالته العلية، والله تعالى يقول له المثل الأعلى أي الصفة الأكمل، فليش ليس كمالا ولا متمحضا للدلالة على كمال، فلا ينسب لله، فلا يقال نعوذ بالله أن يوصف الله تقول أن تصف الله بالخداع فتقول مخادع تعالى ربنا. وإنما إذا ذكر هنا كما يخادع الله وهو خادع في سورة النساء، فهذا يجري على ما يسمى في اللغة الأسلوب المشاكلة، أي يجزيهم وفق مخادعتهم، جزيهم بخداعهم، كما في القرآن جزاء سيئة سيئة مثلها، مع أن السيئة الثانية هي عدل، هي عدل، فلماذا سميت سيئة؟ لوقوعها في جواره، وهذا يسمى ذكر الشيء باسم غيره لوقوعه في جواره لنكتة، لأن الجزاء هو من جنس العمل، إذا يجوز أن تسمي الجزاء باسم سببه، اسم الملابسة، نكتة الملابسة أو علة الملابسة، ملابس. أو مقدر حذف مضاف، وهذا قدره أيضا غير واحد، مثل الحسن البصري ومن التابعين قال يخادعون الله، قال يخادعون رسوله، وهذا عندهم يسمى بحذف المجاز من أجل الملابسة أو من أجل التنزيل، تنزيله الله منزلة رسوله، وهذا واضحة، لأن المبلغ عنه المتكلم باسمه، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، فقد أطاع الله، الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، مع أنهم يبايعون رسوله، فهذا يسمى بأسلوب التنزيل، يخادعون الله، من ذلك لم يذكر الرسول هنا، يخادعون الله هذا فيه غيرة الله على رسوله، وفيه إظهار من جهة لقيمة المؤمن، أن الله متوليه حين يكون في محل الرمي في مرمى السهام، الله متوليه حين يريد غيره وخصمه أن يخادعه، هذا من جهة تهوين، ومن جهة أخرى تهويل، تهوين لكيد أولئك، لأن أين كيدهم من جزاء الله وشديد محاله. وفيه بيان بأن ربنا تبارك وتعالى متولي أوليائه هم يدافعون عنهم. ففي خطاب رفع للإيمان قمة، يخادعون الله والذين آمنوا يقرب العلم، تلوجعنا على أسلوب الإقحام الذي يقال في إقحام من أجل الإعظام. الإقحام تفهمش بأنه دخولك خروج أبدا، إقحام لك. قل تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، والسبب يبين أنهم إنما قدموا بين يدي رسول الله مقترحا معينا. فتقدموا بين يدي رسول الله وتقدموا بين يدي الله، فأقحم من أجل إعظام تحسيسهم بخطورة المقام. وأنك حين تسبق رسول الله بحكم أو تقترح عليه ما ليس في الباب، يعني ما من غير إذنه، كأنك تقترح على الله العليم الخبير، وأنت بجالك وصفاتك تقترح على مولاك وربك أسلوب التنزيل. فهموا لغة الكتاب، لأن هذه تحتاج إلى ارتقاء. نحن الآن مشرفين واحد لون من الوان عدم الرقة، عدم الذوق في فهم كلمات الكتاب، وهذه جاءتنا من موارد وبأسباب كثيرة. تعاصي اللغة الصحفية والممارسة السطحية للتعبد وغيرها، وجلبت علينا أشياء التشنجات وعدم الفهم وركام. والذي أفرز أيضا المواقف فيها التجهيل والتكفير والتفسيق من غير تتبوج، من غير ما كاين رقة وخشية، جعل الواحد يخاف ما عنده الذوق من أجل الفهم في نصوص الكتاب حتى ينزل منازله. فلا هو ذاق ولا هو أخذ بالإشفاق، إذن بعيد عن المسلكين المرضيين. يخادعون الله والذين آمنوا، المخادعة المؤمن تجري في الأشعار، يعني في الحديث المؤمن غر كريم، يعني قد يستغفل وقت، ولكن يستغفل لا لبلدته ولكن لكرمه وحسن ظنه وإجراء الأمور على ظاهرها وإلائه السرائر إلى أعلمها. فشي يكون هكذا، هو ركيز فيه، ولكن لكرمه أحيانا تجري عليه هذه الغفلة هذه، فقد يخدع قم جرى على الإيمان مثل هذا الشيء، ولكن لا يلج به العثار فطن، لا يلدغ من جحر مرتين، ولكن من يلدغ يلدغ، ومن مرتين ماشي اثنتين فقط، يعني يتكرر ذلك، ما قد يكون ثلاث واربع، فليش تسني على بابها، إنما مراد أن يتكرر ذلك ولا يكون منه تنبه أبدا، ماشي اثنتين. إذا لزغ مرتين من جحر واحد قل سيستبي مؤمنا فرجع البصر كرتين يقول صفي رجعتها مرتين، لا مرات، تكرار النظر في الآيات، إعادة الحاح في الباب. المخادعة سبق لنا قلنا بأن الخدع أصله الإخفاء، لكن إخفاء الشيء وإبطان خلافه بقصد إلحاق الضرر بالمخادعة. وهذا الدرس يجيئنا بأنه إفشاء سره والوصول إلى ضره. مخادع لا يظهر ويبطن الخلاف لا لشيء أبدا، واجعله هو أيضا في محل الثقة من المؤمنين يجرون عليه ظاهر الأحكام ويشاركون فيما هو مشترك من أهل الإيمان في السلم والحرب. هو أيضا يريد بهذه المخادعة استغفالهم، جعله في محل الثقة منهم، إجراء أحكام الإسلام عليه، ويريد مع ذلك إفشاء أسرارهم ونقل أخبارهم إلى مناوئهم وشانئهم وخصومهم، نور من العمالة الجاسوسية على لغير المسلمين، نفاق شعب من شعب النفاق. كيف تكون ناصحا لأمتك لتربطك بها أصول اعتقادك وانقل أسرارهم إلى أعدائهم؟ أبدا، هذا وجه من وجوه النفاق اللي جلها القرآن. قال تعالى وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين، فيكم من يسمع لهم، وقول ينظر لهم، وقول يكتب لهم، وقول يؤرخ لهم، ينقل أسرار المؤمنين إلى غيرهم وهو في ديار الإسلام. حتى وطنيته بين ألف قوس في نوع قوس، أنت الوطنية يعني انتساب للوطن، الوطن الذي يمثل أصولك ومشاربك. هنا قرأت القرآن، هنا صليت، هنا التقيت بإخواني، هذا هذه عناصر تؤلف معنى وطنيتك. بس معصم خرج والله أمره بالهجرة وكان يلتفت إلى مكة ويقول والله لولا أن أهلك يخرجوني من كما وفاء حتى للبلد وفاء إيماني. لأن الذي قال الذي لا ينصح لأهله كيف ينصح لغيره؟ هذا خاسر في كل المعارك. قال لي سيدنا أنا ولكنني معك. الذي لا يتأسف لأهله ولا يبكي أهله كيف يبكي المعبودة وغربة؟ لا يمكن أبدا. يعني كل مدع لخلاف وطنيته الإيمانية في الحقيقة ولا يمكن أبدا أن يكون وفيا في مقام آخر أبدا. المنافقون أصوليون نجوا وسطحيون ولا يتفطنون إلى وبال ما يفعلون وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. غريب أن يقول واحد يخادع نفسه وخالطها ويجل وكأن معه رجلين فيه شخصان، واحد يخادعه ويخادع نفسه بما يلزمها من مواقف تلبسية وتلونية، وهي تخادعه بالأماني الكاذبة والباطلة، فيصلح أن يتجه أن يكون المخادعة صالحة على حد قولين في إطلاق النفس عند خادمين لأنفسهم على الرأي وعلى الخاطر. حد قولي قائل وقد ذكره سيسمونا تؤامر نفسيها أتفرق أم تزني، هذا استدل به تؤامر نفسيها فكنت كذات الظن لم تدري إذ باغت تؤامر نفسيها أتسرق أم تزني. معنى نفسيها رأيين عندها وخاطرين فيها، فإذا يصبح أن تكون مخادعة على بابها أو تكون النفس أيضا على معناها من الإنسان قد تتعدد فيها الخواطر ومنافق على كذا متحير مترجج وتجينا في جلية المجل كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. متلغس يجون إن شاء الله ضرورة تمثيل تجلية الخفي في شخصية أهل النفاق. يخادعون الله قرأت في السبع كلها وفي العشر على المفعلة، وما يخادعون الثانية محل خلف. قال الشافعي رحمه الله وما يخدعون الفتح من بعد ساكن وقبل زكا ذكا بالذال ما جاء كتين كابن عامر وتال متلتاه الكوفيون الثلاثة في الأربعة. وما يخدع الفتح يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ساكن، يعني ساكن في وقت يخ دعون يا فتوحة بدريو وفتح بعد الفتح من بعد ساكن وقبله من قبل ساكن وبعد، لأن السكون لهم يخدعون فضبط هذا الخلف. ذكاء والغير كالحرف الأول، الغير يعني غير كتل وهم سما نافع وابن كثير وابن عمر. وما يخادعون كالحرف الأول، وهذا يعني يناسب أن فيه التجانس تنجنس الجزاء مع الفعل. يخادعون وما يخدعون إلا أنفسهم، يسمى فيه تناسب على مستوى اللفظ. وإن قرأنا وما يخدعون كان فيها تناسب مع السياق أو مع أصله، لأن المخادعة تكون من واحد، فكان قراءة أيضا يدلني على أن المخادعة نرد قراءة المفعلة إلى قراءة الفعل تصح من واحد، فتحمل على وما يخدعون إلى أنفسهم أنا ما يجرون تحيل إلا عليها وما يلحقون ضر الخداع إلا بها. وقرئ يخدعون إلا أنفسهم، وهذه قراءة شاذة وضبطها وهي صحيحة. يخدعون بضم الأول وفتح الدال بناء للمفعول، وهذه قراءة ابن شداد المسمى بالجارود. وما يخدعون إلا أنفسهم، وهذا لابد فيه من تضمين بنزع الخافض، نصب أنفسهم بنزع الخافض أي وما يخدعون إلا عن أنفسهم. من يخدعون عنها؟ من يصرفون عنها، أي عن نفعها وصلاحها ورشدها. فالمخادع إذن مصروف عن صلاحه، مصروف عن كماله، مصروف عن ما ينفعه. شنو ضرورة الاستعانة بالشاذ لتكملة الفهم في الكتاب. الشاذ لا يقال شاذ إلا لأنه لم يتواتر، ليس له إسناد وليس له ناقل، ولكن لم يصل إلى أن يشتهر بحيث يكون تكون منه على ثقة بأن النبي هكذا وصل منه. وروته الكافة عن الكافة بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب في المعتاد. وقرأ قتادة ومؤرق العجل، كذا مصوحة حتى يكون فيه مؤرق العجل بالضم مع الفتح الهمزة أو الواو، مورق أو مؤرق العجل. قرأ وما يخدعون إلا أنفسهم بالضم وتضعيف الدال، شديد الدال مع الكسر بناء للفاعل من خدع إذا بالغ في الخدع. هذه جري على معنى أن هؤلاء الذين يفعلون هذا الأشياء فيخدعون الله في تصورهم، لأن المنافق غبي قد يجري في خاطر أن الله لا يعلمه ولا يعرف خبيئته ولا طويته ولا مقاصده. جري هذا، وهذا جنايات في القرآن فيها إعلان منهم بأن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون. قال تعالى فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. والآية أخرى في سورة الفتح المخلفون وهم منافقون، وظننتم ظن السوء أي بربكم، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم، الله لن ينصر نبيه ولن يعودوا سالمين، بس يهلكون هناك، بس تأكلهم قريش. في سفر رسول الله إلى العمرة في عمرة الحديبية، بل ظننتم أن لن ينقلب لن يعود، كما ظننا بشيء ينتهي أمره، وألف وأربعمائة خرجوا بغير سلاح معتمرين وكأنهم لقمة شائغة وهيبة للعجو. المنافق المخلفون لم يصاحبوا النبي ظن منهم أنهم سيهلك وأنهم كذا، ظن السوء ظن النفاق. وما يخدعون، وقرأت وهذا غير منسوب المنسوب، وما يخدعون كيخصمون، هذا إذا ترجع لخدع، لأن عندنا عذر بمعنى اعتذر، فعل بمعنى افتعل. سيقول المعذر وجاء المعذرون من أي المعتذرون، فعل بمعنى افتعل، ولها تغييرات في الصرف التي تجعله افتعل تصبح فعل. إذن يختصمون يخصمون، قلت حركة التاء إلى الساكنة قبلها ثم صارت ساكنة فأدخمت في الحرف المواجه لأنه قريب منها، لأن عندنا الدال والتاء والطاء، الدال والطاء والصاد يخصم من اسمها نطعية، فهي قريبة من بعض، يعني شملها مخرج واحد، والاشتراك في مخرج دون الصفة مقاربة، نجي الحرف مقارب، وهذا من أسباب الادغام، تماثل تقارب تجانس، هذا الأصل في الادغام لأنه تقريب الحرف نحو في درجة أن يصبح هكذا الحرف الواحد، وهذا من أساليب التخفيف على اللسان. يخصمون سواء يختصمون خصمون، وإذا اختلست في قراءة آخره قالون على الأقل عندنا اختلست يخصمون، أعطي نقطة فوق الخاء دلالة الاختلاس وهو خطف الحركة حتى تصير في حجم ثلثية نقص ثلث لاستخروم. كذلك هنا يخدعون بمعنى يختدعون، أي بالفتح الياء وجيد بناء التنيد المفعول مع الفتح، أي يخدعون أنفسهم بغاية يتكلفون في خداع أنفسهم، أمر عجب. إذن كان المبالغة إما أن تخدم من افتعل أو من فعل أو من فاعل، هذا كله يتجه إلى أن فاعل على يعني هي تدل على الفعل من واحد على وجوه التكلف المتكرر يجب فيه معالجة. وكان المنافق يعاني في تكلف صور إخفاء حقيقته واتخاذ هذه الألوان من الأقنعة المتسترة، كما دا الإيدز والسيدا الذي يقول بأن الفيروس يتخذ أكثر من 35 قناعا يخفي حقيقته، ولذلك لم يجدوا له دواء، لأن متى ما صوروا بصورة انتقل إلى صورة أخرى، في ذلك أعياهم داءوا. هذه من الصور لك يخادعون وما يخادعون وما يخدعون إلا على أنفسهم، هذا التقرير من صب نزع الخافض، وما يخدعون وما يخدعون في القراءات الأخرى. ولسيدنا من جين كتاب اسمه المحتسب في عربي الشواذ من الكتاب، في الحقيقة الشواذ هذا كتاب شيخه أبي علي الفارسي شرحه هو وجعل شرحه له احتساب عند الله، لأن خدمة لأحرف الكتاب حتى ولو كان شادد لأنها ضرورية في فهم الكتاب، هذا شادد لا يحسب له حساب، لا يحسب له حساب. انظروا في منهج ابن عصية رحمه الله، وما يخدعون إلا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. النبي نادى تسجيل عليهم بالبلاجة والجهل متجددا مع كل خداع، مهما تجدد خداعهم جددوا له غباء من نوعه يجعلهم غير شاعرين بما يأتون. وهذا ربما أثار سؤالا في جهن المتدبر لهذه الألوان من الأنفس المعقدة، ما بالهم لا يشعرون على تجدد الخداع، كثرته وقوته بالمفاعلة وتجدده بالاستمرار، لأن الفعل المضارع يدل على التجدد، ومع ذلك لا يشعرون في قلوبهم مرض مقين. هذه تجليته وعرضه، خداع ليس سوى عرض تجلي بتجليات مرض مكي. والمرض هنا إذا حملناه على حقيقته المادية فإنه عبارة عن علة وآفة وداء يعرض للصحة أو للمزاج فيخرجه عن حد الاعتدال ويجعل الأفعال المترتبة عليه غاية في الاختلال. كي يكون واحد مريض بمرض حمى أو بداء معين فيتجلى ذلك الوان من الخلل في مسلكه. الحد يقول القائل إذا تلت الأفعال جاءت عليلة كحالتها أسماؤها والمصادر، يعني أن التب الاشتقاق هي كل الفعل فيه علة فإنه يظهر في الحال ويظهر في المصدر والعلة تبقى معه. قال في علة في الوسط هو من قبيل الفعل الأجوف، مصدر قول بقي مع العلة، قائل قائل ثم همزة قياسا، مقول دائما العلة مصاحبة، لولا احتلت مصادرهم فاحتلت أفعالهم، مصادر هذه الأفعال. هل قل بأن أصل الاشتقاق عند الكوفيين الفعل أصل عند ذي بصرتين ومصدر عند ذي كوفتين جلا، أصل في اشتقاق المصادر القياسي. يعني في قلوبهم مرض دون تنوين للتنويع منوع سيجيئنا من مرض الخوف والجبن وحسد النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا من تتكلم هنا على نفاق اليهود لماذا لم يكن منهم. قال تعالى سيجيئنا في البقرة حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، هو نعجو محمد صلى الله عليه وسلم عندهم وهم يعلمون أنه رسول الله، يكتمون نعته وصفته بالنبوءة في كتابهم، وما ذلك إلا للحسد والبخل. الحسد نفاسة وكراهية فضل الله على الآخر والبغي وعدوان مترتب على الحسد. ناخذ الانسان يحسدك ولكن ما يظلمكش، فيبقى هذا عائد اليه على ما فيه من شر النفس، ولكن حين يحسد بغيا فيصل اليك هذا منتهى. حتى الانسان قال وجه لي فحصل هذا العمل والحسد، فيبغي الا يصل بلا حد البغي، اذا حسدت فلا تبغي، يعني تتحرك في اتجاه الحاق الاذى بمحسودك. هذا إذا كان حسد دنيوي، يمكن يكون حسد ديني، فهذا لا يكون إلا من فاجر كافر. حسد النبي على أنه نبي وأنه قريب من ربه ومحى إليه ومخصص بفضله، وتحسد حامل الكتاب على أنه حامل للكتاب وعلى صاحب الفهم فيه أنه يفهم فيه، هذا لا يجيء إلا من شعاب الكفر والبعد في الضلالة. في قلوبهم مرض، إذن المرض في البدن له سماه، وعلى مثاله أعراض، الأعراض النفسية، فيطلق المرض على الأعراض النفسية، سواء كان في باب العفة خروجا عن حد العفاف مطلق وتعالى، فيطمع الذي في قلبه مرض، لا تخضعنا بالقول، فيطمع الذي في قلبه مرض شهوة، عشان اليوم شهوة جنس ميل إلى الفجور المطلق، تبع معي، وده مجرد سمع. لذلك القرآن لم يقل هذا إذا رأى، قال هذا يخوضها بالقول، قد يصل به إلى حد أن يشتهي الفجور الكلي. في قلوبهم مرض شهوة، وعندنا مرض قسوة، ثم قست قلوبكم، وعندنا مرض شبهة، شهوة شبهة شك. قلوبهم زيغ في تشابه منه، مرض زيغ، زيغ ميل عن حد الاستقامة في الفهم وفي الاستجابة وفي التقبل وفي الإسلام القيادي. في قلوبهم مرض عرارض نفسي، قد يكون من قسم ما هو قريب من الحسي كالتألم والغمة والضيق، وهذا حصل للنفاق، تألموهم يرون الإسلام ينتشر. في قلوبهم غمة وضيق، يحسون به كما يحسون بألم في الشرايين ضيقا، هذا كأنه يعني فيه يحمل على قال العلمي إن مرضنا يمكن أن يحمل على الحسي أيضا، قلب كدر وغمة من الجنس، بدليل أنه أتى الأعراض الواع من تنفس ويضيق به المقام ولا يستطيع أن يستمر، وربما أغمي عليه أعراض من هذا، يتألم لما يرى من نصرة الله لنبيه وانتصار نوره، يريدون ليطفئوا نور الله، هواة الظلام متلصصة، لأنهم يساعدهم على المكر والخدع. في قلوبهم مرض، يقول تعالى فزادهم الله مرضا، مرض عظيم متنوع ومكنوا له، فاستحقوا فترتب عليه، فهو الترتيب والتسبيب والتعقيد، انفتحت قلوبهم لمزيد من الضلال، مزاغوا أزاغ الله قلوبهم، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا إلا عدما، أو إلا قليلا، قال إلا إظهار الإيمان باللفظ، وصفه بالقلة لأنه بالنسبة لي لما لا يعتبر شيئا، وقف إذا خالفه. ولهم عذاب عظيم، عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذن أولا عوقبوا بتعميق هذا المرض في قلوبهم استحقاقا، قال تعالى وما ظلمناه لهم الوان العدل الإلهي، ولأن من طبيعة هذا الألوان من المرض الذي يبدأ بالكذب في أكبر قضية ومرورا بمخادعة المؤمنين للحق الضرر بهم، وعندنا تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم وأكبر الكبائر الإشراك بالله والإضرار بالناس، وهما ما يمارسون النفاق والجدال، هذا ووراءه خلفية مرضية بهذه المكانة في الصدور، فلا يوجد أبدا إلا كما قلت أن تنفرج الزاوية لمزيد من تعميق هذا، تجدر المرض في صدورها. ثم لحق به عذاب أليم هنا قبل هناك، ولهم عذاب أليم بسبب تكذيبه. العذاب في أصله تبخ لنا هو الألم الفادح، فكيف إذا كان أليما كما تقول جد جده، تحية بينهم ضرب وجيع، هو الضرب هو وجيع إيجاع وإلى وتزيد فيه تقول ضرب وجيع، بلغ غايته أليم مؤلم، ألم مؤلم أو ألم أليم بمعنى مؤلم على الفتح، لأن فاعل على المفعل هذا قياسا، فتكون كما لو وصفت الألم بالألم، قل فلان جد جده، جد جده، فتصف الجد بالجد، كما لو قلت جدا مرات متعددة. بما كانوا يكذبون، الباء إما للمقابلة الجزائية بدلا عن كذبه جزاء كذبه ثم بباء العوض، وإما الباء الشبابية وهذه واضحة أيضا بسبب كذبهم وتكذيبهم على الكرامتين. وما يكذبون وخفف يكذبون وخفف كوف يكذبون ويأوه بفتح، كما قال الكوفيون يقرؤون ما بما كانوا يكذبون من الكذب، والباقون كتشن بما كانوا يكذبون، والتكذيب يتضمن الكذب لأن كل مكذب كاذب إنه مخالف للحق في نفسه، فلذلك قال وترجيحها لأنها تتضمن القراءة، هذا الترجيح يعني بسبب نرجعها من حيث التواتر، لا أقول بأرجحية قراءة على قراءة من حيث التواتر فكلها، لكن بحيث هذه الأشياء الاعتبارية جائز. ما كانوا يكذبون في قولهم آمنا وهم لم يؤمنوا، وفي قولهم نحن مصلحون وهم مقيمون على فساد. إذن الكذب على مستوى النطق والإعلان، وعلى مستوى الإدعان، وهذا نوع من الإمعان في الانحراف. إذن جوزوا بهذه الألوان من التكذيب العقزي والكذب التمويه، لذلك أنا كانوا أخبث طوائف الكفر، أخبث طوائف الكفر، وكان مصيرهم الدرك الأسفل، وقال تعالى الله جميع المنافقين أولا قبل أن يقولوا الكافرين، لأن هذا زادوا إلى التكذيب الكذب فموهوا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ثم قال القرآن وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، وهذا تجلية لمسائل ينبغي أن تعرف، لأن القلب استقام، استقامت الجوارح، وكما يرحم الله الإمام البراهيدي يقول متى يستقيم العود والظل وهوج، وهل ذهب صرف يساويه بهرج، ومن رام إخراج الزكاة ولم يجد نصاب يزكيه فمن أين يخرج، فقد الشيء لا يعطي. وهذا العمق، عمق فيك إذا انحرف وجاه بأية زاوية تجل انعكاسه انحرافا في السلوك، ولكن القرآن هنا يحدثنا عن الانحراف الكلي بزاوية تامة انفراجا على الضلال ممثلة بأهل النفاق. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الحال وسوء المآل، اللهم اجعلنا من الصادقين ولا اجعلنا من المارقين، اللهم اخفف عنا، اللهم اخفف عنا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اغثنا انك ولي ذلك والقادر عليه، اقسم لنا بمخشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، امتحنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعل وارثا منا وشفرنا على ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا جعل مصيبتنا في ديننا، ولا جعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.